أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صنم العزة كان للأوس والخزرج أم أنها كانت لقريش كانت تعظمه كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم؟ سمعت الكلام في هذا أن العزة كانت لأهل مكة لقريش ومن جاورهم. نعم، وأبو سفيان من قريش. نعم.